في معرض دراستنا لبعض ظهورات الرب لكل المجد في العهد القديم والجديد. خلونا نقرأ من تكوين 28 وعدد 10. تكوين 28 وعدد 10. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان، ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه، ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونظر يعقوب نزرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. آمين. الموقف ده موقف يعني محوري في كلمة الله. الظهور ده ظهور مهم جدا، وهيفتح معانا تعليم كتابي لازم نكون بنعرفه ونتتبعه في كلمة الله، هو تعليم العهد، فكر العهد أو تعليم العهد. احنا في العهد الجديد، كلنا عارفين كده وعارفين يعني ايه احنا في العهد الجديد، لكن يعني ايه عهد؟ والجديد اللي احنا فيه دوت ايه القديم بتاعه؟ يعني هو ايه العهد القديم عشان يبقى فيه عهد جديد؟ الحاجات دي كلها تفتح معانا، هيفتحوا معانا هذا الظهور للرب ليعقوب. يعقوب شخصية زي ما كلنا عارفين، شخصية مخادعة، شخصية للأسف رغم أنه ابن إسحاق وحفيد إبراهيم رجل الله، لكن اللي نعرفه عنه قبل هذا الحدث أنه بيعرف يطبخ، يعني بيعرف يطبخ كويس، يعني بيعمل أكل يعني تاكل صوابع كرة. حفيد إبراهيم رجل الله، رجل الخيمة والمذبح، خليل الله اللي كان بيعرف يعمل حاجة واحدة بس، إنه يكون في شركة مع الله. حفيده بيعرف يطبخ كويس، يعني ده اللي نعرفه عنه، وبيعرف يستغل كويس، يستغل احتياج الناس اللي قدامه كويس قوي، وبيعرف يخدع إن لزم الأمر، وبيعرف يتحايل للوصول إلى أهدافه. مشفناهوش بيصلي قبل هذا الموقف، ما شفناهوش بيجيب اسم الله على لسانه، ما شفناهوش بيقيم مذبح أو خيمة زي جده. ده فشل، فشل إن يعني زي ما احنا عارفين الإيمان لا يورث، بس ده فشل في الأباء إن هم معرفوش ينقلوا معرفة الله الحقيقية. إسحاق بالذات معرفش ينقل هذه المعرفة لأولاده. الابن الثاني عيسو نعرف عنه أنه كان بيصطاد كويس، رجل صيد، يعني رجل برية ورجل صيد. مال فين معرفة الله؟ يعني رغم الحكاية مش بعيدة، يعني ده جدهم على طول مباشرة كان هو إبراهيم. لغاية ما احنا عارفين طبعا القصة، مش عايزين نطول، احنا عندنا شواهد عايزين نفتحها مع بعض، ولو نقراها بس من كلمة الله نبقى بنعرفها يعني. لكن عارفين ازاي الأمور تطورت، وازاي عيسو أمام جوعه وأمام أكلة عدس باع بكوريته. يعني في حد مستغل وبيقابله من الناحية التانية حد بيقول عنه الكتاب مستبيح. يعني ايه مستبيح؟ ما عندوش حاجة لها قيمة. يعني بكورية دي حاجة مفروض كان يحافظ عليها، حاجة مهمة، لكن هو قدام أكلة ممكن يبيع حاجة غالية جدا. حد قدام حاجة رخيصة قوي ممكن يبيع حاجة غالية جدا. ده اللي بيسميه الكتاب المستبيح. فواحد مستبيح ويعني التاني مستغل لهذه الاستباحة، يعني يا قلبي لا تحزن من ده لديه. فخد منه البكورية بأكلة عدس. فدام خد منه البكورية يبقى ما هو من حقه البركة، لأن البركة كانت بتعطى للبكر، هي بركة للبكر، بيبقى ليه بركة مضاعفة عن بقية الأبناء. فهو باع البكورية، لكن هم استغل إن أبوه معرفش، إسحاق معرفش إن البكورية اتباعت، لأن طبعا يعقوب استحالة يروح لقول لأبوه أنا خدعت أخويا أو استغليت أخويا واشتريت منه البكورية، ما ينفعش يقول له كده. فتنل الموضوع ما يعرفوش غيرهم هما الاثنين ان هما البكورية اتباعت ليعقوب، بس يعقوب اصبح طامع في البركة. وعيسو مستغل ان ابوه لسه ما يعرفش موضوع البيع دوت، وقرر انه ما هو مستبيح، يعني ما عندوش قوانين، ما عندوش منطق، يعني اللي تقدر تاخده يعني تعرف تاخده يعني. فقال ابويا بيحب الصيد، وانا كده لما يعني اصيد له صيده كويسه واعمل له اكله كويسه هيعطيني البركه. فين المنطق؟ انت بعت البكوريه تاخد بركه ليه؟ مفيش منطق. اللي بيجري في هذه الاسره والعائله محزن جدا، وانه تحت اشراف الام على فكره. الاب شخصيه سلبيه قوي، شخصيه يعني للاسف مش بيعمل حاجه، ملوش كلمه. الأم عارفة القصص دي كلها، وهي اللي يعني مشرفة على ما يجري. فين ذكر الله في الأمور؟ فين الحق في الأمور؟ هي قالت مدام أنت خدت البكورية بقى أنت من حقك البركة، مع أن هي مفروض هي أكتر حد عارف. الرب قال لها أن الكبير سيستعبد للصغير، يعني الصغير بركته أحسن من الكبير. خلاص، هي مفروض كانت يبقى يعقوب هتبقى بركته أكتر، وهو الصغير مش لازم ياخد البكورية. يعني اللفة دي كلها ما كانش يعقوب محتاج لها، لأن الرب قايل لها من الأول إن الكبير هيستعبد للصغير. طب خلاص، يعني لو عيسو هو الكبير خليه هو الكبير. بركة يعقوب مش جاية من إسحاق، بركة يعقوب هنشوفها دلوقتي جاية منين، قصة تانية خالص. لكن للأسف هي برضو مشيت في سكة الخداع وشجعت يعقوب انه يخدع ابوه وياخد البركه كمان، يبقى خد البكوريه وخد البركه بس بلا سلام، بلا نعمه، بلا اي، لانها بركه جايه من طريق الخداع. بعدين لما لقت ان العداوه ابتدت تزيد بين الاثنين، بس مش قادرين يعملوا حاجه لان الاب عايش، يعني طول ما لسه الاب عايش محدش قادر يجاهر بالبغض اللي بينهم، بس هي حاسه ان في بنزين وفي نار عايشين في البيت. وفي لحظة بس هي مستنين يقولوا ان الاب مات والدنيا تولع وتخسر الاثنين في يوم واحد. هي تلوم كده، انا هخسر الاثنين في يوم واحد، مش هخسر واحد بس. فراحت للاب، واضح الاب ما بيتحركش الا بالام، يعني الام هي اللي بتحركه. فقالت له يعني انا عاوز ابعت يعقوب عند خاله لبان عشان يتجوز واحدة من هناك، انا مش راضي عن الستات اللي هنا دي. إسحاق بعت ليعقوب وقال له تعالى يا ابني روح سافر عند خالك واتجوز واحدة من هناك. فجأة يعقوب حس بعد سنين طويلة قضاها في البيت انه بيواجه الحياة لوحده، بعد ما كان في كنف ام بتخطط له كل حاجة وبتدبر له كل حاجة، حس إنه هو فجأة بيسافر، بيترك البيت بلا سلام، تارك البيت بلا سلام، بلا ضمير مستريح، لأنه عارف إن في مصيبة في البيت عنده، ورايح للمجهول. وهو مش الشخصية المغامرة، مش رجل برية ولا رجل صيد زي أخوه، لكن ده كان رجل بيتي قوي، أو رجل يعني يحب قوي الراحة ويحب قوي الوجود في البيت. فازاي يواجه الصحراء ويواجه السفر ويواجه مخاطر البرية والصحراء، موقف مختلف خالص وغريب جدا، وما يعرفش يعمل ايه. ان احنا نشوفه يوطي يصلي مش احد الخيارات المتاحة، مش اوبشن، مش من ضمن الاوبشنات المتاحة ان ممكن يبقى فيه ربنا في المشهد خالص. غريبة ان انا خارج من بيت اسحاق وانا ما عنديش لهذا الاوبشن يعني. فابتدى ياخد خطوات سفر ناحية أرام النهرين، زي ما الكتاب يقول لنا الأرض اللي فيها لبان. قرينا احنا في عدد 10 بيقول: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران، وصادف مكان وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت. طب زي ما قلنا صلي قبل ما يحصل كده، لأ ما فيش يعني، عادي خالص. عمل ايه بقى؟ أخذ من حجارة المكان وضعه تحت رأسه واتجع في ذلك المكان، وضع لا يحسد عليه، حجر تحت راسه إشارة للموقف الصعب اللي هو فيه والمجهول الذي بيصادفه. وفجأة تحول المشهد 180 درجة، من حيث لا يدري أو من حيث لا يعلم، زي ما هو قال بحسب اللفظ اللي هو قال: الله في هذا المكان وأنا لا أعلم. الله يبقى في مكان وحضرتك لا تعلم، ده انت كده بقى شيش بيش خالص يعني الله لما بيبقى في المكان اي حد يحس بوجود الله يعني. بس واضح ان الله ده ما كانش في ذهنه خالص، هو فوجئ ان الله في هذا المكان وانا لا اعلم. ايه اللي حصل؟ يقول لنا الكتاب: وراء حلما واذا سلم منصوبة على الارض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك. وهو نايم شاف سلم، دي الرؤية اللي هو شاف. الرؤية دي هتفصل لنا حاجة كتير، ودي يعني حاجة أساسية في كلمة الله. السلم إشارة لإيه؟ للعلاقة. سلم يعني فيه ارتباط بين السماء والأرض، فيه علاقة ذات طرفين. السلم بيبقى له طرفين، هو مرتكز على الأرض، في نقطة هو مرتكز فيها على الأرض، ورأسه تمس السماء. علاقة العهد أو علاقة العلاقة بين السماء أو بين الله وبين الأرض مرتكزة فين؟ عند رأسه، وتمس رأسها يمس السماء، وملائكة الله صاعدة ونازلة عليه. إشارة إلى إيه؟ ملائكة هي المعدة من الله لخدمة البشر العتدين أن يرثوا الملكوت، خدمة المؤمنين في الأرض. صاعدة يعني محيطة به في كل مكان، بتشوف احتياجاته إيه، بتشوف ظروفه إيه، وتاخدها وتصعد بيها إلى الله. يعني أموره والاضطراب الموجود جواه والخوف والوحدة والتساؤلات كلها صاعدة أمام الله، مش هو اللي صعدها، مش هو اللي صلى، لا، في ملائكة عمالة صاعدة أمام الله بتنقله حالة يعقوب دلوقتي شكلها، وبتاخد من هناك معونة استجابة وتنزل تعطيها يعقوب. مشهد ده طالعين نازلين طالعين نازلين، والله واقف على رأس السلم، الله بنفسه في هذا المكان، الله يرعاه. الله قال له ايه بقى؟ يقوله: هوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، هوذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم. ركزوا معايا بقى في الحتة دي، لازم نفهم الجزء ده. النص اللي احنا قريناه في الكلام بتاع الله ده في اي مطالب من يعقوب؟ اي علاقة لازم يبقى فيها ايه؟ هاتوا خط فيها طرفين، يعني اي عهد اي علاقة لازم يبقى فيها طرفين، يعني مفروض الرب يقول له لو عملت معايا كذا وكذا وكذا انا هعمل معاك كذا وكذا وكذا. لا، ركزوا معايا في النص عشان نفهم كلمة الله صح. بصوا النص ده مفهوش اي حاجة الله طالبها من يعقوب. ليه؟ لان يعقوب ما يقدرش يقدم اي حاجة مرضية امام الله. يعقوب حتى هذه اللحظة شخص ما بيعرفش يصلي، شخص لا يميز حضور الله، شخص لا يعرف الله إله أبائه حتى هذه اللحظة. هو سمع عنه كتير أكيد، يعني ترتشد كلام كده، بس ما تنقلوش علاقة حقيقية بالله. فالكلام كله من طرف واحد، الله بيقول له أنا هديك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. في حد ربنا يظهر له يقول له أنا هديك كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص؟ ليه؟ ده اللي عمل مشكلة روميا 9. ليه الله يظهر ليعقوب ويقول له أنا هديك وهديك وهديك؟ يعقوب إيه الميزة اللي فيه تخلي الله يديه كل الكلام ده؟ ولا حاجة. إيه اللي يمتاز بيه عن عيسو يخليه ياخد كل ده؟ ولا حاجة. وده اللي قاله الرسول في روميا 9، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ليه بقى؟ مفيش ليه. واحد بيظهر لك فجأة وإنت لا طالبه ولا مستنيه ولا عارفه ولا بتخدمه ولا عايش في ضوء مطالبه ولا في ضوء قدسته ولا أي حاجة، وبيقول لك ما بيلومكش على أي حاجة أنت عملتها على فكرة من كل اللي هو عمله، وبيقول له أنا هديك وهديك وهديك وهديك بلا شرط، أمر مش مشروط، يعني حاجات مش مشروطة، مش لو عملت. فبيقول له إيه؟ فقال له الرب أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك. بأمرة إيه؟ على فكرة دي كانت حدود الأرض، كان هيطلع بعد كده على حران، حران دي ما تخصناش. هو قبل ما يطلع من الحدود الأرض اللي رب مديها لشعب إسرائيل أو زي ما هنقرأ بعد شوية لإبراهيم، الرب بيقول له الأرض اللي أنت متجع عليها دي لغاية ما أنت رقدت كده، الأرض اللي أنت متجع عليها دي أنا هديها لك، لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض. فهو ما طلبش كده أصلا، ده حد بيظهر لك بيقول لك أنا هخلي نسلك كتراب الأرض، هو لسه متجوزش اصلا ولا عمره طلب، مش وارده على دماغه. هو كل بيفكر فيه دلوقتي انه بس يعني ينفد بجلده من اخوه ويروح ويعني يعرف يعيش في الارض اللي هو رايح. وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل. كلام كبير قوي، ايه ده انت بتكلمني انا؟ ده انا ما اعرفكش اصلا، يعني انا ما طلبتكش، انت مين يعني؟ وهأنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، يعني الأرض اللي انت هتغادرها دلوقتي دي أنا هرجعك تاني ليها، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. إيه رأيكم لو انت مكانه وطالع كده للمجهول وفجأة لقيت حد بيديك شيك على بياض بلا أي ضمانات، مش مطلوب منك اي حاجه، حد بيديك شيك على لكل الايام الجايه، هيحفظك وهيحميك وهيكبرك وهيديك الارض. لازم نفهم ايه ده، ده اسمه ايه ده، على اي اساس حصل كل الكلام ده. يعقوب نفسه رد الفعل بتاعه ينم انه ما فهمش اي حاجه، وده طبيعي، أنا مش زعلان منه، هو مش هيفهم أي حاجة دلوقتي، هيفهم بعدين، بس هو ما فهمش أي حاجة من الكلام اللي اتقال ده. فيقول فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال ما أرهب هذا المكان. تركيز يعقوب على المكان. قال ايه ده انا غالبا دخلت حته غلط، غالبا انا دخلت ارض فيها اله، فيها الله في الحته دي، وانا يعني ما جاتش نومي الا في الحته دي. انت مركز على ايه؟ الله مش في هذا المكان. تقديس المكان ده تراث وثني. بص الافكار اللي في يعقوب بيعملها دي كلها تلاقيها تراث غير ايماني خالص. تقديس المكان، قال المكان ده صحي، قال المكان ده مكان مرهب جدا، ده الله هنا، ده بيت الله. لا يا حبيبي، الله هنا لانك انت نمت هنا، لكن ده مفيش اي تقديس للمكان. تقديس المكان مفيش عندنا في الايمان بتاعنا المسيحي وفي كلمه الله تقديس للمكان. الله بيوجد، الله موجود فين؟ لانك انت رقدت هنا، انت المقدس مش المكان، انت نمت هنا، والرب بيقول لك انا هكون معك واحفظك حيثما تذهب. يبقى الله مش محصور في مكان. اين بيت الله؟ مكان ما هتكون انت يعني. تخيل في اي مكان انت هتوجد فيه حيثما تذهب انا هكون معك. بس هو ما فهمش دي، لان التراث اللي عنده، الخلفيه اللي عنده للاسف مش خلفيه صح عن الله. زمان كانت الآلهة لوكال شوية، محلية، يعني كل منطقة كان ليها إلهها. أيام إبراهيم كانت الوثنية منتشرة قوي، كان كل منطقة كل مدينة ليها الإله بتاعها الخاص بيه. فيعقوب جات له فكرة، غالبا أنا رنمت في حتة، الحتة دي فيها إيه؟ أتبيها دي بيت الله، وخاف من المكان وقدس المكان وسمى المكان بيت إيه. إحنا مش هنعقلنا بعقله ونقول مش لا ما هوش بيتيل، خليه بيتيل، بس نبقى فاهمين ليه هو سماه كده. هو معتقد ان الله في المكان ده، لا الله ما لهوش مكان، ما بيتحصرش في مكان. الله هيمشي معاك حيث ما تذهب ويرجع بك اليه. نكمل تاني، بيقول ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. ده بيت الله والحته دي فوقيها باب السماء. لا برضه ده انت عشان انت راقد هنا بس السماء اتفتحت فوق، لكن السماء هنعرف بابها بيجي منين بعد شوية. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقاموا عمود. دي ممارسة وثنية، كانوا بيعملوا الحكاية دي. وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونظر يعقوب نزرا، بص دليل إن هو ما فهمش أي حاجة من اللي فيه. كلام، حط الكلام اللي الرب قاله قدام الكلام اللي يعقوب قاله، هتحس انه ما فهمش حاجه من الكلام. الله بيديله وعود على بياض، انا هبارك، انا هكون معاك، انا هحفظك، انا هروح معاك حيث ما تذهب ورجعك لغايه هنا. خلاص المفروض يبقى الرد فعل الايه؟ شكرا. بس خلاص هي شكرا، هعمل ايه تاني؟ لا بص رد الفعل، لان دي الثقافه الوثنيه، الآلهة بتاعتهم هناك كانوا بيقطعوا نفسهم علشان الآلهة دي ترضى عليهم، يعني كل حاجة ليها مقابل. التعامل مع الآلهة القديمة دي ليه مقابل، مقايضة، نوع من المقايضة. فبص المقايضة دي، يقول ونظر يعقوب نظرا قائلا إن كان الله معي وحفظني. طب أنا بقول لك أنا هكون معي، إيه بقى إن كان الله معي دي؟ مش مصدقني يعني ولا إيه؟ انا بقول لك انا هكون معك واحفظك حيثما تذهب. قول شكرا. ما بعرفش اقول شكرا، ما حدش علمني اقول شكرا، ما حدش علمني اامن. انا ما اعرفكش، ما حدش كلمني عنك، انا اعرف المقايضه دي. ان كان الله معي حفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه واعطاني خبزا. خبزا يا راجل، ايه الفقر ده؟ فقري قوي يعني. الرب بيقول له انت هتتسع يمينا وشمالا وشرقا وغربا وتبارك فيه، هو بيقول له ان اعطاني خبزا. يبقى هو ما فهمش الكلام، وليه حق. يبقى ليه حق؟ هنعرف دلوقتي ليه حق، ليه ما حدش قال له. ويعطاني خبزا وثيابا لالبس ورجعت بسلام الى بيت ابي. هدي لك ايه بقى؟ حاجات تبسطك قوي يعني. هيكون الرب لي اله، والرب قاعد مستنيك، يعني ده شرف يعني، يكون الرب لي إلها. وهذا الحجر، الذي أقمت عمودا هعمله بيت لربنا. يا سلام. وبعد ربنا قاعد نستنيك تعمل له بيت. أي بيت تبنون لي زي ما الرب قال. السماء والأرض هي كرسي الله وموطئ قدمي. لكن معلش يعني ثقافة ضعيفة قوي بتقابل بغنى شديد جدا وهو مش فاهم، فهو ده أقصى ما عنده. وكل ما تعطيني فإنه أعشره لك. ده على فكرة دليل على فكرة إن فكرة العشر مش مسيحية ولا يهودية، دي سابقة على كده، لأن يعقوب ما كانش أصلا في يهودية لسه وقتها، فدي كانت فكرة حتى منتشرة وسط الشعوب الوثنية فكرة العشر. فهو قاعد مفكر إن ربنا مستني العشر من حضرته، فبيقول له أنا هديك عشر كل ما أقتني. رب يقول له أنا هديك وهباركك، وهو بيقول له أنا اللي هدي لك العشر. حط الكلام قصاد بعض تحس إن ده ما فهمش، ده عارف ما بيقولوا حوار الطرشان، حد بيقول حاجة واللي قدامك أطرش، فبتحس إن هو بيرد في حتة تانية خالص. لكن معلش يعني أنا بقى عاوز أفهم إيه اللي هو الرب بيقوله ليعقوب ده وبلا شرط وبلا قيد، ده اسمه إيه ده؟ لازم نعرف ده اسمه. السلم ده إيه بالنسبة ليعقوب؟ إيه السلم اللي صاعدة ونازلة عليه الملائكة؟ يعني إيه الأساس اللي الملائكة بترعى عليه يعقوب؟ يعني في ملائكة محيطة بيعقوب رغم كل اللي إحنا قلناه عنه ده، إن هو مش فاهم حاجة ومش عارف حاجة وتاريخه ما يشرفش، بس في ملائكة صاعدة من عنده دايما للآه رافعة كل الاحتياجات بتاعته قدام الله، واخدة بالها منه وبتنزل ليه باستجابات. إيه السلم اللي هو طالعين ونازلين عليه ده بقى؟ ده اللي عاوزين نعرفه. السلم ده هو ببساطة من كلام الرب ليه، هو إبراهيم. في فرد شخص، جد هذا الشخص، جد الشخص ده كان إنسان عادي لكن أقام علاقة مع الله، والعلاقة دي كانت علاقة حميمة وطيدة سرت قلب الرب. الشخص ده كان بارا في عيني الرب، حياته شهدت طاعة فريدة للرب ما تلاقيهاش في حد. أول ما نقرأ عنه نلاقي رب يقول له سيب بيتك وعشيرتك وبيت أبوك وتعالى وراي. فيسيب بيته وأسرته، وزمان البيت والأسرة دول مش زي دلوقتي أنت بتسيب شبرا وتروح تجمع مثلا، لا زمان الحياة كانت عزوة، العزوة أنك تعيش في منطقة ويبقى ليك أسرة وأولاد وأحفاد، لأنك أنت في مطمع دايما من كل القبائل اللي حواليك، فلازم تبقى فيه عزوة. شخص لوحده كده ماشي لوحده كده في العصر ده يتاكل. فإنه يقول له سيب أسرتك وبيتك وتعالى ورايا، يعني يبقى شخص كده معرض فيترك كل شيء ويمشي ورا الرب. ده بمقاييس هذا الزمان يعني شيء صعب جدا. ده كان بيرضي الله. بصوا هنا ابتدى ينشأ سلم على الأرض، لأنه هو إنسان زي وزيك معرض لكل ظروف الأرض، ورأسه في السماء. أنشأ علاقة حميمة مع الرب، العلاقة دي سرت قلب الرب، أشبعت قلب الرب. فكانت النتيجة أن الرب قطع عهدا مع هذا الشخص اللي اسمه إبراهيم. العهد ده ما حصلش مرة واحدة لكن جه بالتدريج، مع كل موقف كان إبراهيم بيطيع فيه الله بيسر قلب الله، بنلاقي العهد ده بيتأكد بتزيد فيه تفاصيل، بيتأكد بتزيد فيه تفاصيل. لو فتحنا مع بعض كده بسرعة هنقرأ الشواهد بس عشان وقت حضراتكم. تكوين 12 مثلا، قال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب. بصوا هنا الكلام منطقي، في هات وخد، غير بقى الكلام بتاع يعقوب. الكلام ده الرب بيقول له هطلب منك حاجة، لو عملتها هديك حاجة. ده اللي بتسميه العهد، سلم أو علاقة رأسها في السماء ورجليها على الأرض. فالرب بيقول له اذهب من أرضك، لو قطعت وذهبت من أرضك ومن عشيرتك من بيت أبيك للأرض، على فكرة ما قالوش حتى هيروح فين، يعني بيقول له إلى الأرض التي أريد. إيه الأرض التي أريد؟ مش تعرف طيب أنا رايح فين الأول وأعمل مقارنة كده اللي أنا هسيبه أحسن ولا اللي أنا هروح له أحسن؟ لا، تمشي ورايا للأرض التي أريد، لأنك ماشي مش عشان الأرض حلوة، أنت ماشي عشان أنت بتحبني. رب عاوز علاقة محبة مع شخصه، فالطلب ده ليه إجابة، لو عملت كده هعمل إيه؟ فأجعلك أمة عظيمة. خلي بالكم لما الرب جه بقى يكلم يعقوب لما قرينا في 28، قال له أجعلك أمة عظيمة، ما قالوش إن عملت كذا. ليه بقى؟ لأن هنعرف دلوقتي، لأن العهد اتقطع مع مين أصلا؟ مع إبراهيم. ده العهد القديم، عشان لما تفتح الكتاب المقدس وتلاقيه مكتوب فيه العهد القديم تبقى عارف ايه هو العهد القديم ده. مش قديم في الزمن، لا، هو ده العهد القديم اللي احنا بنقراه ده. عهد كان بين الله وبين شخص، انسان زيه وزيه اسمه ابراهيم، بس الشخص ده احب الرب، اطاع الرب في امور تبدو غير منطقيه وغير محتمله بالنسبه للانسان. اجعلك ام عظيمه وبركك وعظم اسمك تكون بركه، نفس الكلام اللي متقال ليعقوب، خلي بالك، وبارك مباركيك ولعنك ألعن وتتبارك، نفس الكلام، تتبارك في جميع قبائل الأرض. كان رد أبرام إيه؟ فذهب أبرام. يبقى في علاقة، الله طالب شيء من الشخص ده والشخص ده أجاب، فأصبح الله أمام نفسه ملزم بأنه يعمل إيه؟ يبارك ويخليه أمة عظيمة. ده خلاص بتحفظ قدام الله ان طالما الشخص ده اطاع في اللي رب طلبه منه يبقى هيحصل معاه كده. طيب نفتح مع بعض تكوين 13 عدد 14، الحادثة بتاعت بعد سدوم وعمورة. يقول وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه، لانه إبراهيم اتصرف تصرف أرض قلب الرب. قال للوط اختار انت، بص انت شوف الأرض اللي انت عاوزها، ولو انت روحت شرق انا هروح غرب، رغم ان هو الكبير هو العم اللي مفروض يبقى ليه الأولوية في الاختيار. إشارة ان هو شخص يعني شبعان بالرب ومش عاوز حاجة في الأرض، دي شبعت قلب الرب قوي. فعمل ايه؟ يقول وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك انظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. شرق وغرب وشمال وجنوب دي هي اللي متقالة ليعقوب في صحاح 18. شفتوا أساسها إيه؟ هي أصلا مش متقالة ليعقوب، أتبيها متقالة لمين؟ لواحد بيرضي قلب الله، ودي معطالي كإجابة للعهد. وأجعل نسلك كتراب الأرض، نفس الكلام، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد. قم وامشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل إبراهيم خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. العهد ده في كل خطواته كان مقترن بحاجة اسمها المذبح. المذبح إشارة لإيه؟ إشارة لإحساس يعقوب بأنه غير مستحق للبركة، في حياته خطايا كتير، فلازم يبقى فيه إيه؟ دم أمام الله، في مذبح. المذبح إشارة للدم، إشارة إن في إن عدم استحقاق شخص، يعني ربنا ما بيقول له أنا هديك وهديك وهديك، ده بيولد جوه إبرام إيه؟ احساس بان انا بس انا في عيوب كتير برضو، يعني انا فايه اللي يستر المذبح، على طول يجي قايم بني مذبح. اسمع بقى عن يعقوب انه بنى مذبح؟ لا، عمل عمود وحط عليه زيت. اعمل بيه ايه؟ انا العمود ده اللي عليه زيت ده هعمله، لانه ما عندوش اصلا فكره ان هو غير مستحق. بالعكس، هو شخص عايش بدراعه وعايش بذكائه وعايش بخداعه للناس، فما فيش مذبح. بقى مذبح هيعمل ايه؟ انا بعرف اصرف نفسي. لكن ابرام كان دايما عنده الاحساس بعدم الاستحقاق. عدم الاستحقاق ده يستره دم، اللي يغطيه امام الله الدم. طيب خلونا نفتح مع بعض برضو تكوين 15. بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام. على فكره كل نقطه من دي ممكن نتكلم فيها، بس عشان وقتنا احنا مش عايزين نتكلم عن ابرام، عايزين نتكلم عن يعقوب. بس انا اعرف بس اساس العهد او الكلام اللي قاله الرب ليعقوب ده جاي منين. بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا ابرام، انا ترس لك، اجرك كثير جدا. فقال ابرام: ايها السيد رب، ماذا تعطيني وانا ماض عقيم ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي؟ قال ابرام ايضا: انك لم تعطيني نسلا، هوذا ابن بيتي وارث لي، فاذا كلام الرب اليه قائلا لا يرثك هذا. بصوا ده العهد بقى، يعني الرب قال مرتين كده بعض الوعود، وهيقطع عهد دلوقتي مع ابرام: بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك، قم اخرج الى خارج. وقال: انظر الى السماء، عد النجوم ان استطعت ان تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. ففي هات وخد، في علاقة من طرفين. الرب بيقول كلام وفي حد بيقابل الكلام ده بإيمان، وهذا الإيمان يشبع قلب الله. دي الآية اللي استغلها الرسول بولس في إثبات إن الخلاص أو إرضاء الله أو التبرير أمام الله بالإيمان وليس بأعمال الناموس. ده ما كانش لسه في أعمال ناموس ولا حاجة، لكن الله بيقول له أنا هخلي نسلك، وهو ما عندوش ابن أصلا، ما عندوش ابن، بس الرب بيقول له هخلي نسلك زي نجوم السماء ورمل البحر. فآمن، فالرب رضي قوي، رضي بيه قوي، قال له أنت كده بار قدامي، ما تصدقني وأنت ما فيش أي حاجة في أرض الواقع بتقول الكلام ده، أنا بعتبر ده بر، أنا راضي. وصاد الرضا ده هيحصل بركة. وقال له الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لتورثها. فقال: أيها السيد رب، ماذا أعلم أني أرثها؟ قال له، بص ده بقى، دي كانت علامة العهد بين الشعوب في الوقت ده، إن هم يجيبوا ذبيحة ويذبحوها ويقسموها نصين ويعدوا هما الاتنين في وسط الذبيحة دي. فالرب بيتعامل معاه بالشكل اللي هو يفهمه، فبيقول له: فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها، شقها من الوسط، جعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان إبرام يذكرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب رفع وقع على إبرام سبات، وإذ رعب مظلمة عظيمة وقع عليه. فقال لإبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا فأرض ليست لهم، يستعبدون لهم فيزلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي لأبائك بسلام، تدفن بشيبة صالحة، في الجيل الرابع يرجعون إلى هنا، نفس الأرض اللي هو فيها، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذ النور دخان ومصباح نار، رمز لحضور الله يجوز بين تلك القطع. الله بنفسه اجتاز بين هذه القطع، بيقطع عهد مع إبرام. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا، ده اللي احنا بنسميه العهد القديم. قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. فيش داعي للحتة دي عشان لكن الميثاق اتقطع مع إبراهيم، لأن إبراهيم آمن، إبراهيم قدم لله إيمان، هذا الإيمان أشبع قلب الله. فالرب قطع معاه ميراث أن يعطيه هذه الأرض. لما رب كلم يعقوب برضو بفكرك، رب قال له لنسلك أعطيك هذه الأرض بس بلا مقابل، ما فيش ليه؟ لأن العهد ده مع إبراهيم أصلا، عشان تبقى فاهم إيه السلم اللي هو شافه، هو مش فاهمه إيه السلم ده، بس مفروض إحنا نكون بنفهم. طب نكمل نقرأ شواهد تانية لو تحبوا، مثلا إصحاح 17. أنا عاوز أوريك بس إن العهد ده ما تقطعش مرة واحدة أو ما تقلش كله في وقت واحد، ده على مدار حياة أشبعت قلب الله. يعني لو فتحنا إصحاح 17 ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي. بص المطالب بتزيد كل شوية، الرب بيقول له أخرج من الأرض، بس لو قبلت تخرج من الأرض أنا هعمل وخلي فيخرج. بعد شوية يقول له شوية وعود، ولو أمنت أنا أعتبرك بار آمن. هنا بيطالب بأكتر، الحياة تبقى مقدسة، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهوذا عهدي، آدي العهد هو معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدع اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم، لإني أجعلك أبا لجمهور كثير وأثمرك كثيرا جدا، أجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك. يبقى العهد ده رب يقوله مش بيني وبينك بس، ده بيني وبينك وبين نسلك من بعدك، في أجيالهم عهدا أبديا. أنا بحاول أفصل لك إيه اللي شافه يعقوب، ولا هو كان يعرفه ولا أرى عنه ولا حد حكاله عنه للأسف، لكن الله مبقي على العهد وحافظ للعهد. أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. أنا لو استسلمنا للقرايات كتير مش هنخلص، أنا عاوز أختم معاك بآخر حاجة الرب قالها في العهد مع إبراهيم. آخر مرة الرب أضاف بعض البنود لهذا العهد كانت في تكوين 22، الحادثة المشهورة بتاعت تقديم إسحاق. تخيلوا لما الرب يقول لهذا الإنسان اللي واقف على الأرض زيه وزيك، إنسان له مشاعر إنسانية، له كل المشاعر الإنسانية الطبيعية، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه ذبيحة. مين فينا يحتمل؟ يعني الحكاية ابتدت بسيب أرضك وعشيرتك وبيت أبيك، ولأن أبي بيطيع، وتطور سير أمامي وكن كاملا، قبل أن يعيش حياة مقدسة وطاهرة. في نهاية حياته خالص أو قبل النهاية لقينا رب يقول له خد ابنك وحيدك ابن الموعد الذي قبل فيه المواعيد وقدمه. فلقينا الرب، لقينا إبراهيم بيعمل إيه؟ بياخد إسحاق ويقدم. بص نتيجة كده يقول إيه؟ عدد 15، احنا قلنا تكوين 22 عدد 15. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت عهد مؤيد بقسم من الله، هذا العهد القديم بقسم من الله، يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر. كده الكلام منطقي، في حد بيعمل حاجة وحد بيجيب عليه. إبراهيم عمل حاجة قدم، فكان النتيجة أن الله بيقدم، فبيقول له لأنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء كالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم. نفس الكلام اللي متقال ليعقوب بس بدون اللي بقى الحاجة الأولانية دي، ومن أجل أنك سمعت القول دي. يبقى العهد اللي كان بين الله وبين إبراهيم على مدى كذا موقف في حياة إبراهيم، الله قطع معاه هذا العهد، عملوا بميثاق، عملوا بكلمات، عملوا بقسم بذاته. يبقى إيه السلم اللي يعقوب شافه؟ إن في علاقة قائمة من الله مع إبراهيم. إبراهيم ده إيه؟ أبوه. بصوا الرب لما مع يعقوب أول حاجة قال له إيه؟ أنا بيعرفه بنفسه لأنه هو ما يعرفوش، فبيقول له أنا إله إبراهيم أبيك، رغم أن إبراهيم جده. بس إسحاق يبدو أنه حلقة ضعيفة في السلسلة يعني، فبيقول له أنا إله إبراهيم. أنا إله إبراهيم دي تفصل لك كل الكلام ده. ليه بقى الله بيقول له أنا هديك وهديك وهحفظك وأنا واقف وهمشي معك في كل حتة وهكسرك تكسيرا وهكسر نسلك وفيك تتبارك؟ إيه ده؟ أنا إله إبراهيم. دي اللي استغلها الرب لكل المجد في حديثه مع الصدقيين. لو تفتكر الصدقيين دول كانوا فئة على كانت فئة قوية جدا أيام الرب يسوع، من أغنياء المجتمع اليهودي ومن اللي ماسكين المناصب الكبيرة، كانوا لا يؤمنوا بالروح أو بحياة الإنسان بعد الموت. الموت بينهي كل شيء، فما فيش حاجة اسمها روح، ما فيش ملاك، ما فيش حاجة اسمها كده يعني. فبيقولوا إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول إيه؟ ماتوا خلاص، خلصوا، فيش حاجة اسمها إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالرب جاب لهم الآية دي، إن الرب كان دايما لما يقابل حد يقول له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لو السلم ده نشأ بين الله وبين إبراهيم وإبراهيم مات، السلم يحصل له إيه؟ كان يعقوب شاف سلم إيه شكله؟ رأسه في السماء بس ملوش رجلين، ما ينفعش تطلع عليه. لكن يعقوب شاف السلم كامل، رأسه في السماء مرتكز على الأرض، الملائكة طالعة نازلة عليه شغال يعني، السلم شغال. والعهد ده بين الرب وبين إبراهيم، لو إبراهيم مش موجود يبقى العهد ده ماشي إزاي؟ إذن إبراهيم موجود. إذا إبراهيم رغم أنه بالجسد مات لكن شغال، العهد اللي بين الله مش قاصر على حياة إبراهيم، قاصر على حياة إبراهيم على الأرض بس، لا ده ممتد لكل نسله فيما بعد. فالرب عاوز يقول له عشان نفهم بقى الرؤية اللي شافها يعقوب، بما أنك نسل إبراهيم، وعلى فكرة أنت نسل إبراهيم وإسماعيل نسل إبراهيم وعيسو نسل إبراهيم، يعني إبراهيم جاب إسحاق وإسماعيل، الرب قال له بإسحاق يكون لك نسل. النسل اللي أنا هختاره، الخطة الإلهية إيه كانت خطة الله بقى؟ أن يبارك جميع قبائل الأرض. من العهد اللي فهمناه مع يعقوب مع إبراهيم دايما رب يكرر ده، فيك تتبارك جميع أمم الأرض. يعني إيه؟ الله ما كانش بارك إبراهيم لأجل إبراهيم، مش يعني الرب عنده ناس بيحبهم وناس ما بيحبهمش، بالعكس الرب كان بيبارك إبراهيم عشان يعده يكون رأس لأمة، يتبارك في الأمة دي جميع قبائل الأرض. إذن الله يحب جميع قبائل الأرض ويريد أن تصل البركة لجميع قبائل الأرض، بس عشان يحصل كده لازم يبقى فيه إناء، لازم يبقى فيه دولة، شعب، إناء إنساني يحمل هذه البركة. فالرب كان بيختار إبراهيم عشان هذا الهدف، أن تتبارك فيه، أن يكون منه شخص المسيح الذي فيه ستتبارك فيه جميع أمم الأرض. إبراهيم جاب إسماعيل وجاب إسحاق، رب قال له لا إسماعيل لا، الخطة دي هتمشي مع إسحاق. دي قصة رومية 9 اللي ناس كتير تتلخبط فيها، يعني ليه؟ يعني الرب ما مش بيكره إسماعيل، بالعكس قال له إسماعيل هباركه وخليه 12 أمة، 12 أمة يطلعوا من إسماعيل، بس كان يعقوب طلع منه 12 سبط. الرب بارك إسماعيل اللي هو ابن إبراهيم لأنه ابن إبراهيم، لأنه ملوش ذنب في حاجة، هو ما مش هو اللي غلط يعني. فربنا بارك إسماعيل كل بركة أرضية، بس العهد أو الخطة الإلهية أن يأتي شعب يكون منه المسيح دي ماشية في إسحاق بس، مش بس ده مش محبة وبغضة. واحد يقول لك هو رومية 9 ده بيقول إن ربنا بيحب اللي يحبه كده ويكره اللي يكرهه، يكره مين يا عم؟ بارك إسماعيل، بس هو من حقه كالخالق إنه يختار اللي هو عاوزه. الجبل ما تقدرش تقول لجابلها انت بتعمل ايه، كوني اختار اسحاق يبقى هو، مش لان اسحاق افضل، ده اختيار الله. اسحاق جاب يعقوب وعيسو، الله في الموقف ده يختار يعقوب. ده اللي قاله الشعب اسرائيل لما قال لهم احببتكم، فقالوا له بما احببتنا، قال لهم يعقوب اخو عيسو، لكن الرب اختار يعقوب وما اختارش عيسو. امتى حصل الاختيار ده؟ الموقف بتاعنا النهارده تكوين 28، ان الله يظهر ليعقوب ويقول له انت المختار ان الوعود اللي اتقالت لابراهيم تكمل فيك. فبما ان انا وعدت واقسمت لابراهيم وهذا الوعد باقي، سواء كان اسحاق نفسه نسي الكلام ده ما قالوش لابنه، ما رباش ولاده على الكلام ده، ما علمهمش حاجه ليأكل، بس الامر باقي عند الله لابراهيم، باقي عند الله اصلا، والعهد باقي والخطه اللي في قلب الرب باقيه. فانت المختار، فين الاستحقاق هنا؟ مفيش اي استحقاق، احنا متفقين في اللحظه دي يعقوب ليس افضل من عيسى في الموقف ده او في اللحظه دي، لغايه اللحظه دي الاثنين زي بعض. عشان كده رب بيقول لهم انا احببت ده وما احببتش ده، احببته بمعنى ان اخترت يكون له هذا النصيب الصالح. على فكره عيسو اتبارك، يعني في البركات الارضيه عيسو اتبارك جدا. يعقوب رايح يبعت له هديتين علشان شويه هدايا كده عشان يعني يستعطف قلبه، قال له هدايا ايه اللي بتبعتها لي ده؟ انا عندي كتير قوي يعني. وطالع يقابل اخوه ب400 راجل، معناه ان ربنا بارك جدا في نسل عيسو. اذا عيسو لم يرفض من الله رغم شره، رغم انه مستبيح وخد كل البركات الارضيه اللي هو عاوزها، هو ما كانش عاوز بركات روحيه اصلا، هو ما يعرفش حاجه. يعقوب هو اللي اتفاجئ ان الله بيظهر له وبيقول له كل اللي انا قلته لابراهيم شغال، السلم المنصوبه دي ما زالت شغاله، وانت مختار تكون بتكمل السكه دي. يعقوب سمع الكلام ما فهمش حاجه، قالك ده ربنا باين في الحته دي، وانا نمت دخلت في الحته بتاعته ونمت، وجه قطع عهد زي ما قلنا ملوش اي لازمه ملوش اي قيمه. هو بعد شويه على فكره لحس الكلام اللي هو قاله ده، صب زيت على العمود وابتدى يتحرك بقوه نفسه، دليل انه لم يفهم شيء مما قاله الله. رب عايز يقول له انت يعقوب حلقه في سلسله، كعهد موجود من قبليك وهيستمر بعديك، بس هو ما فهمش كده فتحرك بعديك كما لو ان ما حصلش اي حاجه، كما لو ان ما اتقالش اي حاجه، لانه لا يعرف الله. تحرك بالفقاقه، بالحكمه الانسانيه، بالفهلوه، بالخداع، بكل بنفس الاساليب. قعد هناك 20 سنة، طبعا كده احنا الوقت بتاعنا مش هنقدر نطول اكتر من كده، فانتوا عارفين القصة. قعد 20 سنة عند خاله لبان، يخدع في خاله وخاله يخدع فيه ويضربوا بعض. الخال والد يعني على فكرة ما يتخيرش عن يعقوب، هو كده عرفنا هو اصل الخداع ده جاي منين اصلا. واضح ان العرق يمد لسبع جد شعر. فده بيحاول يخدع ده وياخد منه اكتر حاجة ممكنة، أكتر لبان عاوز ياخد منه أكتر مجهود وأكتر شغل ممكن، وده عاوز ياخد منه أكتر حاجة ممكنة. 20 سنة ما شفناهوش بيرفع عينه على الرب يقول له يا إله إبراهيم، لأجل العهد الذي بينك وبين إبراهيم باركني أو احفظني. وعلى فكرة هو ما سابش أرض لبان أرامن النهرين ومشي إلا لما اتخنق من لبان. يعني هو لو تنه مرتاح هناك ولبان كان كويس معاه على فكرة، كان تنه قاعد ولا كان فاكر موضوع الأرض اللي رب قال له هرجعك للأرض دي، مش فاهم هو أصلا قصة، هو فاهم إنه هو عاوز بركة وخلاص. فربنا يضيق عليه ويخلي خاله يضغطه قوي فيهرب من الأرض ويضطر يمشي ويسيب الأرض على فكرة. ونفس الخطأ اللي إسحاق قلنا عليه، ما رباش أولاده على أي حاجة. تبص تلاقي رحيل طالع معها ايه؟ أوثان. محدش ذاكر اسم الرب، بس لأجل إبراهيم ولأجل ان المساق ده محدش ينفع يكون بيكسره، الرب مكمل. والرب هو اللي يتدخل، ولبان يرجع يقول له انا كنت ناوي اعمل معاك شر، بس إله أبيك وقف بي وقال لي لا تكلم يعقوب بخير. الله ابتدي يفتكر بعدين لما يسمع ان عيسو جاي قابله ويتضايق جدا ومش عارف يعمل ايه، مش عارف يصلي، تخيل مش عارف يصلي، واحد مضغوط وبيقولوا له اخوك جاي قابلك ب400 راجل، نركع نصلي، نصلي دي اخر حاجه يا رب، أمال اللي قالك أنا معك وهحفظك مش عارف ترفع عينيك وتقول له يا إله إبراهيم؟ لأجل إبراهيم ولأجل العهد الذي قطع مع إبراهيم حتى لو أنا مش مستحق تدخل، مش عارف يعمل كده، مازال متكل على ذاته لغاية ما الرب ياخده في مخاضة يبوك ويكسره ويصارع معاه. الرب بيصارع معاه عشان إيه؟ إيه الحتة دي اللي مش عارفة تنضم للعهد اللي أصلا موجود من إبراهيم؟ انضم، أنت حلقة للعهد ده، عيش زي إبراهيم، حبني زي إبراهيم. راح شكيم وكان ناوي يقعد على فكرة لولا حد سدينا، كان ممكن يعمل علاقات مع شكيم ويبقوا زي الفل وزي السمنة على العسل لولا حادثة الصعبة جدا، ولولا ان هو اللي عملوه لاوي واخوه وقدروا سمعة ابراهيم سمعة يعقوب فاضطر يمشي. تعالوا نفتح مع بعض اخر حاجة هنفتحها في العهد القديم ويبقى فاضل لنا كده شاهد نقراه في العهد الجديد. لو فتحنا تكوين 35 بقى، ده بعد حادثة شكيم. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل، المكان اللي تقابل فيه الرب إيه معاك، وأقم هناك، ارجع للمكان اللي أنا كلمتك فيه، واصنع هناك مذبحا. أول مرة. يعني إيه اصنع مذبحا؟ ارجع زي إبراهيم. جدك إبراهيم كان كل ما يروح في حتة يبني مذبح، إشارة للعلاقة اللي بيني وبينه. إبراهيم كانت علامة العهد بتاعه الختان، إحنا ما كملناش قرايات، كان ممكن نكمل قرايات. عهد الله مع إبراهيم كان بقطع الغرلة فيها دم، والمذبح كان إشارة للدم. ابني مذبح، بطل العواميد اللي انت عمال تعملها لي دي وتحط لي عليها زيت، بلاش تلزيق، يعني ابني مذبح المرة دي في دم، قصاد كل كبرياء كان موجود جواك، كل اعتماد على الذات موجود جواك، ده اذبح. اعرف انك مش مستحق للبركة دي، انضم للعهد اللي بيني وبين يعقوب، بيني وبين إبراهيم اللي كان أساسه الدم. الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك، فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه. بصوا بقى كلام يعقوب المرة دي وقارنه مع الكلام الخايب اللي كان قاله في 28: إن كان الله معي ومش عارف إيه هديله العشور وهعمل له بيت وبتاع، لقينا بيقول إيه بقى؟ قال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا. الإله ده مختلف، الإله ده طاهر، الإله ده اللي جدي عاش قدامه وقال له سر أمامي وكن كاملا، وتطهروا وابدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك، بصوا بقى الكلام، مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. أتى بكل نجاح، أنا صادفته في الطريق الذي ذهبت فيه، كان اللي هو اللي معايا. أنا فاكر أنا بشطارتي وفهلوتي عرفت أعمل كده، على فكرة كان ممكن 100 مصيبة تقابله في حياته وهو بلا أي خبرة رايح لأرض لا يعرفها، بس ابتدى يدرك. أتى بيك أنت ما كنتش بتقطع معايا مقايضة، لو عملت هعمل، ده انت بتديني شيك على بياض، قلت لي انا هبقى معاك لان انا قاطع العهد ده مع ابراهيم، فانا ملتزم بيه اني اكون معاك، فكنت معي في كل الطريق، بس ما كانش فيه المذبح، ما كانش فيه اعترافي بالاحتياج للدم. فخلونا نقوم ونرجع بقى الى بيت إيل واصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطى يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم. كده ابتدى يشوف الله حواليه، كانش شايفه قبل كده، كانش مميزه، وهو ماشي كده كان ممكن كل المدن اللي حواليه يطمعوا فيه، هو بلا سلاح بلا أي شيء، لكن شايف نور الله أو مخافة الله بتحيط به، خوف الله على المدن التي حولهم، لم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مسبحا ودعا المكان إيه بقى؟ هو كان اسمه بيت إيل، دعا إيل بيت إيل. في الأول هو قدس المكان، المكان ده بيت الله، مفيش حاجة حبيب اسمها بيت الله، الله في كل مكان. فقال إيل بيت إيل، السر لم يكن في المكان. أنا كنت فاكر أن أنا نمت في حتة فيها ربنا، القصة مش كده، ده ربنا هو في حيث ذهبت كان يذهب معي. انتوا شكلكوا تعب، بس لازم بقى نفجر المفاجأة. ايه المفاجأة؟ نفتح مع بعض يوحنا الإصحاح الأولين، يوحنا إصحاح 1 عدد 47، يوحنا 1:47. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه، فقال عنه: هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع قال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فأجاب يسوع وقال له: هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. العهد الجديد، يبقى احنا حطينا العهد. ما كانش هيبقى ليها قيمة كبيرة قوي رؤية يعقوب في 28 تكوين لو الرب ما قالش كده، لأن دي حاجة تخص يعقوب وتخص الشعب، استحقش مننا نقعد نتكلم فيها كتير يعني. لكن هنكلمنا كل الكلام ده عشان كل الكلام ده هيفصل لنا بقى إيه اللي الرب بيقوله في العهد الجديد. نثنائيل بيقول له: يا سيد، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أعظم حاجة عند نثنائيل إن إسرائيل اللي هو يعقوب، اللي هو نسل يعقوب الشعب اليهودي، يبقى له ملك إسرائيل. فالرب قال له: أنت ده أقصى حاجة عندك، هتشوف أعظم. إيه اللي أعظم بالنسبة لليهودي من ملك إسرائيل؟ ما هو إسرائيل ده آخرهم يعني. فالرب بيقول له: لا، في حاجة أعظم، في حاجة أعظم من إن الشعب القديم اللي هو إسرائيل، اللي هو طالع من إبراهيم ويعقوب، اللي خد كل بركات إبراهيم ويعقوب، في حاجة أعظم إن أنا أجي ملك لي. إيه هي الحاجة الأعظم دي؟ إن أنا أبقى بداية عهد جديد، سلم جديد. إبراهيم كان سلم بتاع العهد الأولاني، اليهود كانوا بيفتخروا جدا ويقولوا للرب: نحن أبناء إبراهيم ولو نستعبد قط لأحد. رب قال لهم الرب ان الله قادر ان يقيم من الحجاره اولاد ابراهيم لو عاوز. يعني حته اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها يعني مش صعبه على ربنا. كل الخيرات والبركات اللي ربنا وعد بيها ابراهيم وحققها في حياه الشعب اليهودي لغايه مجيء الرب مش كتيره، مش حاجه كبيره يعني. الاعظم ان رب قال لهم: انا هغير السلم. زي ما في انسان اسمه ابراهيم جه عاش على الارض وعمل علاقه مع الله شبعت قلب الله لانه اطاع، لما قال له اخرج خرج، لما قال له طيع طاع، لما قال له امن امن، لما قال له كرس ابنك قدمه قدمه. فتخيلوا لان الشخص ده عمل كده بقى سبب بركه لنسله ولشعوب كثيره لمدار مئات السنين. قارن ده مع الابن المبارك اللي مش قال له اخرج من بيتك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، لكن الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلصه ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا. ده خرج، قارن خروج ابراهيم بخروج يسوع. موسى وإيليا كانوا ظهروا معاه على جبل التجلي يتكلموا عن خروجه المزمع أن يكملوا في أورشليم. خروج الرب من مركز المجد والإخلاء اللي عمله لنفسه لكي يتجسد ويأتي لنا في صورة إنسان. قارن ده بإبراهيم ولا حاجة. قارن ده باللي قال له طيع فطاع بالذي أطاع حتى الموت، موت الصليب. لا يقارن طاعة إبراهيم بطاعة يسوع الإنسان يسوع المسيح. قارن أن إبراهيم طلب منه أن يقدم ابنه فقدم ابنه بمقياس العهد القديم، ده يستحق يبقى سلم أجيال تعيش عليه على أساس الرضا ده. طب ده يتقارن بالذي قدم إيه بقى؟ نفسه ذاته. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه لأجل أحبه. الرب قدم نفسه، دخل بدم نفسه إلى الأقداس فتشال إبراهيم وتحط مين بقى هنا؟ سلم تاني. بيقول له فاكر يا نسنائيل، ورب عارف أن نسنائيل عارف المشهد اللي احنا قريناه في تكوين 28 بتاع يعقوب، ده كان مشهد معروف عند اليهود، وهو رب عارف أنه بيكلم مين، وبيكلم شخص يهودي حقا لغش فيه، فعارف المشهد ده. فبيقول له من الآن ترى بقى الملائكة صاعدة ونازلة، بس مش على إبراهيم، لا على ابن إنسان، أنا هبقى بديل إبراهيم. ده العهد الجديد. هذا العهد أيضا مؤسس بدم، زي ما العهد القديم كان مؤسس أن لازم إبراهيم يصنع مذبحا. على فكرة بعد كده لما جه موسى قنن موضوع المذبح ده وقنن الذبايح وعملها أصناف وأشكال وأنواع، بس هي نفس الفكرة أن لازم يبقى فيه دم. العهد الجديد الرب عمل لهم العشاء الرباني في الليلة الأخيرة، وهو بيقدم لهم الكاس قال لهم ده العهد الجديد بدمي أنا، مش بمذبح إبراهيم ولا بالمذابح اللي عملها موسى بعد كده، لكن بدمي أنا، بدمي أنا، ده العهد الجديد. وانت بتقرأ الجملة دي تبقى فاهم هو إيه العهد القديم اللي عاش فيه شعب الله مئات السنين على أساس إن إنسان أطاع الله، والله وعده بالبركة ووعده بالأرض. على فكرة كل بركات إبراهيم اللي رب وعده بيها بركات زي ما قرينا، نسلك تمتد يمين شمال شرق غرب، نسلك اسمك، صح؟ فيها أي حاجة روحية؟ خلاص كلها أمور أرضية. ومع ذلك عاش بهذا العهد القديم شعب كامل لمئات السنين. جه في العهد الجديد رب لنا بأسس عهد جديد، العهد ده بين الله الآب ويسوع المسيح. زي ما يعقوب ما كانش طرف والعلاقة كانت بين الله وإبراهيم، وفوجئ أنه هو متبارك من غير ما يعمل حاجة، ده هو نايم، هو أصلا نايم ولا بيصلي ولا حاجة، فوجئ أن حد بيقول له هباركك وهكون معاك وهحفظك وهديلك، ما أصلا أنت طرف في عهد بين اتنين تانيين، بين الله وبين إبراهيم. إحنا نفس القصة. أرجو أن نكون بقى دلوقتي بنفهم، طبق الكلام على نفسك. العهد الجديد كان بين يسوع والآب، بين الله والإنسان يسوع المسيح. الإنسان يسوع المسيح صنع مشيئة الآب على الأرض بما لا يقارن لا بإبراهيم ولا بأي حد. فالآب قال عنه هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ده بس اللي ارضى قلب الله، بناء على ان الابن قدم نفسه واشبع قلب الله واطاع حتى الموت، موت الصليب. كان وعد الاب للمسيح ان يعطيه عطيه الروح القدس يسكبها على شعب كل من ينتسب لشخص المسيح. إبراهيم كان الانتساب إليه بالميلاد الجسدي، يسوع الانتساب إليه بالإيمان، بأن تؤمن بشخصه، بأن ترتبط به، بأن تقرر أن تعيش حياتك لتتميم مشيئته، تبقى أنت عضو في يسوع المسيح. بوركنا بكل بركة روحية في السماويات في أرجو أنك تبقى فهمت يعني إيه في المسيح. زي يعقوب كده بيتبارك بكل البركات دي في إبراهيم، لأن إبراهيم أبوه وإبراهيم أرض الله، وربنا بارك إبراهيم فيعقوب لقى نفسه إيه؟ بتبارك. أنت بتتبارك النهاردة بكل بركة روحية، ليس على أساس أنك كويس أو مش كويس، لكن لو أنت في المسيح، الآب بارك المسيح لأنه رضي عنه وعن حياته بكل بركة روحية في السماوات. فتلاقي نفسك عندك إيه؟ كل المواهب من حقك، كل البركات من حقك، كل المعيه الله من حقك، حتى وانت ما تعملش حاجه. مزمور 127 دول يعطي حبيبه نوما. الناس بتفهمها يعطي حبيبه نوما يعني بيديله ينام، يعني لما يبقى الان بينام بيديله نوم. وطبعا دي عمله نادره اليومين دول انك تبقى عندك نوم، بس مش دي الايه، مش تفسيرها. يعني يعطي حبيبه نوما، يعني حبيبه وهو ما بيعملش حاجه خالص نايم بيفاجئ ان الله بيعمل ايه، بيعطيه. الناس ممكن تتعب وتشقى وما تطلش، بينما حبيبه بيلاقي نفسه من غير ما يعمل حاجة عنده. ليه؟ لأنه جزء من عهد. فأنا ممكن أبقى مش كويس خالص وفي وقتي تعبان جدا، لكن أفاجأ وأنا نايم بمعية وبركة بتعزية بحضور بسلام. واحد صح تقول جالي منين ده؟ جالك منين؟ أنت في المسيح. البركة للمسيح أصلا، وإنت لو مرتبط بالمسيح برباط حقيقي هذه البركة بتصير من حقك. تخيلوا إنسان واحد أرضى قلب الله، كان بركة لشعب وشعوب مآسي إلى أن أتى الكامل وعاش حياته برضو كإنسان كامل أرضى قلب الله، فصار سبب بركة لنا ولكل العالم على مقياس صغير. كل واحد فينا، كل طاعة بتطيعها لله في حياتك، انت سبب، هتبقى سبب بركة الناس. ممكن يجوا في يوم من الايام بعد عشرات السنين يلاقي نفسه الله بيتعامل معاه وهو مش عارف ليه السبب، ويبقى السبب لان كان في بينك وبين الله عهد قديم. كفاية كده ونكمل الصبح إن شاء الله في حاجة أعمق شوية كمان، لكن أرجو أن الفكرة تكون وصل لنا. إحنا النهاردة في العهد الجديد. على فكرة بقى، سؤال للي عاوز يعمل الواجب، يعني هل معنى كده أن العهد القديم اللي كان بين الله وإبراهيم انتهى أو ابتلع في العهد الجديد أو لم ينتهى؟ دي قصة للي عاوز يذاكر بقى دي حاجة دي. بس الرب يسوع بيقول لنا إسنائيل سترى أعظم يا إسنائيل من أن أنا أجي أبارك الشعب القديم ونمشي في نفس السكة القديم. في حاجة أعظم، أنك هتشوف الملائكة بتصعد وتنزل علي أنا، فنوعية البركة اللي هتبقى صاعدة ونازلة بيها أعظم بكتير مما إبراهيم. الرب يسوع لم، إذ كان إبراهيم كان طالب نسل، طالب أرض، طالب شعب، فالرب قال له هدي لك شمال وشرق وغرب وكل حاجة. يسوع لم يطلب لا شعب ولا أرض ولا نسل ولا أي حاجة. يسوع طلب ملكوت الله على الأرض. فإحنا في العهد الجديد إحنا بنطلب شيء مختلف، مش أرض ومش بركة. يعني يعقوب انبسط قوي بواحد بيقول له أنا هباركك وهزود نسلك وهكترك. في ناس عاوزة تبقى في العهد الجديد وتاخد بركات، أو مفيش مانع. يعني المصريين ملوك الفهلاوة، يعني يقولك ناخد الاثنين، ده عهد وده عهد. إبراهيم كان طالب بركات أرضية لنسله والرب وعده بيها وباركوا بيها وتحققت وما زالت تتحقق. لكن يسوع كان له مشيئة واحدة، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. وكل من يرتبط بيسوع ويبارك بكل بركة روحية في يسوع يبقى ليه هدف واحد، أن يعيش لأجل مجد الله في الأرض وتتميم مشيئة الله على الأرض. عشان كده رب علمنا نقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. هل أنت عايش عضو في يسوع المسيح؟ ده السؤال. هل أنت في يسوع المسيح؟ احنا خلاص ما بيناش في إبراهيم. على فكرة يؤسفنا أن الناس كتير قوي ما زالت تقول أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم. الناس دي عظماء لأجيالهم ولشعوبهم. والإيمان طبعا بتاع إبراهيم إحنا كلنا خدنا منه، لكن إحنا الآن السلم بتاعنا مش إبراهيم، السلم بتاعنا مين؟ يسوع المسيح. ناس يقول لك ده المات ده هيروح حضن إبراهيم، يا عم ده كان زمان، دلوقتي أنت ليك سلم آخر اسمه يسوع المسيح. هل أنت السلم ده صاعد ونازل عليه الملائكة لحياتك؟ حتى في ضعفك، حتى وانت في أقصى الظروف، لو تحت رأسك حجر، بقول لإخواتي اللي جايين المؤتمر وتحت رؤوسهم حجارة، يعني في حاجة مصدعاك كده، في حاجة بتعباك في حياتك وأنت تحت رأسك حجر، ثق أن ملائكة الله تصعد محملة بكل احتياجاتك أمام الله، وتنزل محملة بكل البركات لحياتك دون استحقاق منك، فقط لو أنت في المسيح يسوع. عظم معي يسوع المسيح، عظم معي الإنسان يسوع المسيح الذي قبل أن يتجسد وينزل ويخلي نفسه من كل مجد ويعيش حياة طاعة كاملة للآب السماوي، طاعة حتى الموت، ويختمها بدم نفسه مش بدم ذبائح، فيبارك من الآب بكل بركة روحية في السماء، ويصلي لأجلي ولأجلك، ويقول أريد أن الذين أعطيتني يكونوا معي. يسوع صلى لأن تكون فيه مستمتعا بكل بركة روحية في السماء، مش بناء على من أنت ولا ماذا فعلت ولا ماذا تستحق، أنت تبارك بما في المسيح. لو أنت معتقد أن سلوكك الله بيتعامل معك في ضوء سلوكك وحياتك واستحقاقك، أنت ما زلت يعقوب التائه، لكن قل له بقبل يا رب أن أنا في المسيح فقط مقبول، وفي المسيح فقط مبارك، أقامنا معه، أجلسنا معه في السمويات في المسيح يسوع، بركنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع، الملائكة صاعدة ونازلة عليك في المسيح يسوع. ما تخافش حتى لو أنت مش عارف تصلي، احتياجك ماثل أمام الله في المسيح يسوع، هناك من يشفع فيك أمام العرش وعن يمين العرش، وهناك خير وبركة بعيدا تماما عن استحقاقك ستنزل إليك وستصل إليك. من فضلك أدرك كده، قل له رب دعني أدرك العهد الجديد الذي نحن فيه الآن، نحن مباركين في المسيح، احفظني ثابت فيك رب، ثبتني في يسوع المسيح، هو أصل الكرمة وأنا غصن، كلما ثبت فيه أتيت بثمر أكثر، الخير والبركة كل من يسوع المسيح. من فضلك كل يوم اثبت فيه أكثر، كل يوم حبه أكثر، كل يوم نفذ مشيئته في الأرض أكثر، اكرم الآب أكثر، اخدم مشيئة الله في الأرض أكثر، البركة في حياتك هتزيد وتكبر، وكل مال الرب سيكون لك، كل ما هو لي فهو لك، كل ما بورك به يسوع ستبارك به. نعظمك رب لأن العهد الجديد أعظم بما لا يقاس من القديم. بنحسد الناس اللي عاشت معاك زمان وشافتك وأعلنت ليها رب رغم أن البركات كانت أرضية جدا، بينما إحنا أعلن لنا ما هو أعظم وفتح لنا الباب رب أن ننتمي إلى كرمة حقيقية أكتر، وسلم أمجد وأعظم يحمل بركات أروع. ادينا نعمة ندرك الإحسان اللي احنا فيه يا رب والنعمة اللي احنا فيها، ثبتنا في شخصك كل يوم يا رب، دعنا نثبت في يسوع المسيح أكثر في كل يوم يا رب، ادينا نكون أعضاء في جسده أكثر، ننتمي له أكثر، نخرج من زواتنا يا رب وننتمي لشخصك، نعتمد بالكامل على عهد الآب مع الابن الذي فيه كل البركة الروحية، تنسكب علينا بركات السماء، ليس بركات السيدين والرحم كما كان في القديم، لكن بركات تتميم مشيئتك في الأرض. أعطنا أن نكون أدواتك لعمل مشيئتك في الأرض كما أراد يسوع وكما عاش وكما ينبغي أن نرسل نحن رب بنفس المشيئة في اسم المسيح.